بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فهذا هو الحديث الثاني في باب الرجاء، وهو حديث أبي ذر رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها أو أزيد، ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. على كل حال، هنا مضبوطة أو أزيد، والذي يحضرني أنها أو أزيد، لكن تراجع. يقول: من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. رواه مسلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا يقول الله عز وجل، هذا ما يعرف عند العلماء بالحديث القدسي، وهو ما يضيفه النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه تبارك وتعالى. يقول: قال الله تعالى، يقول الله عز وجل، نحن نقول يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه ونحو ذلك. هذا هو الحديث القدسي، والأقرب أن ألفاظه ومعناه من الله عز وجل، لكنه لا يتعبد بتلاوته، ولم يتعهد الله بحفظه كما هو في القرآن. وهنا يقول: يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. من جاء بالحسنة، من هذه؟ تفيد العموم، وهذا مقيد بالقيود المذكورة في النصوص الأخرى، وذلك أن الله عز وجل لا يقبل من الأعمال إلا ما تحقق فيه شروط ثلاثة، شروط قبول العمل، وذلك ما ذكره الله عز وجل في أول سورة الكهف: ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. فالإيمان هو الشرط الأول، فاليهودي إذا عمل وهو مخلص لله عز وجل وتصدق بصدقة يريد بها وجه الله عز وجل لا تقبل منه، وهكذا النصراني، فلا بد من الإيمان، هذا الشرط الأول. والشرط الثاني هو أن يكون مخلصا بهذا العمل، لا يرائي ولا يريد السمعة. والشرط الثالث الموافقة والمتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهنا من جاء بالحسنة، يعني التي تحققت بها هذه الشروط، وإلا فإنها لا تعتبر حسنة، فله عشر أمثالها أو أزيد. له عشر أمثالها، كما قال الله عز وجل في آخر سورة الأعراف: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات، أو فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. يقول: فله عشر أمثالها، وهذا المقصود به الحد الأدنى في الجزاء، وإلا فقد جاءت النصوص تبين أن الله عز وجل يعطي أكثر من ذلك، إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. وهنا يقول: ومن جاء بالسيئة فجزاء سيئة سيئة مثلها أو أغفر. الحسنة بعشر إلى ما شاء الله، والسيئة بواحدة، السيئة بواحدة، فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا بما كانوا يعملون. وهذا من لطف الله عز وجل ورحمته بعباده، ومن كمال عدله أنه يجزي بالسيئة السيئة، لكنه يتفضل بالحسنة. ولذلك يقال، العلماء يقولون: ويل لمن غلبت آحاده عشراته. الآحاد هي السيئات، سيئة بواحدة، والعشرات هي الحسنات، فإذا غلبت الآحاد العشرات فمعنى ذلك أن هذا الإنسان مفلس، ما عنده شيء، ما عنده عمل، عنده سيئات الواحدة بواحدة، ومع ذلك رجحت كفة السيئات، وليس عنده حسنات تذكر فتضاعف له. يقول أو أغفر، أو أغفر بمعنى أن الله قد يتجاوز عنه ابتداء، وقد لا يعذب بهذه السيئة بسبب مصائب مكفرة، وقد لا يعذب بسبب شفاعة. يقول ومن تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر معروف ما بين طرف الخنصر إلى طرف الإبهام، هذا هو الشبر. والذراع يقدر بشبرين، وهو من المرفق إلى أطراف الأصابع. من تقرب مني شبرا تقربت منه ذراعا، ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا. والباع هكذا من أطراف أصابع اليد إلى أطراف أصابع اليد الأخرى مع الصدر. إذا قلنا بأن اليد تقدر بما يقرب من ذراعين والصدر بذراع، فهذه 5 أذرع المجموع. فالشاهد أنه قال من تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. الهرولة نوع من المشي فيه إسراع لكنه دون الخبب، مشي يعني أسرع من المشي المعتاد، ولا يصل إلى حد الجري، وإنما يكون فيه إسراع. يقال فلان يهرول لكن ما وصل إلى حد الجري، أو ولا يلزم فيه تقارب الخطى. أما الذي يكون فيه تقارب الخطى فهذا هو الرمل. يقول ومن أتاني يمشي أتيته هرولة، ومن لقيني بقراب الأرض خطايا أو خطيئة لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. بقراب الأرض يعني بما يقارب امتلاءها، يعني يقرب من ملء الأرض، فهذا شيء كثير. لقيته، يقول لا يشرك بي شيئا لقيته بمثلها مغفرة. وهذا من أحاديث الرجاء، ولم يذكر فيه التوبة، ولم يميز فيه بين الصغائر ولا الكبائر. والمشهور عند أهل العلم أن الكبائر لا بد لها من توبة، والأحاديث والنصوص الواردة في هذا كقوله صلى الله عليه وسلم مثلا الصلاة إلى الصلاة، والجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، يقول مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. لكن الله عز وجل قد يغفر الكبائر لطفا ورحمة منه جل جلاله ولو من غير توبة، لكن الإنسان يخاف. والنبي صلى الله عليه وسلم إحدى الشفاعات التي أعطاه الله عز وجل إياها هي شفاعته لأهل الكبائر من أمته. فالإنسان يبادر إلى التوبة، والنصوص الوعيد واضحة. أولئك الذين يعذبون من أصحاب الكبائر، الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم يشق شدقه من هنا، والآخر الذي يلقى يضرب بحجر ففي فيه، الذي يأكل الربا، الذي يسبح بنهر من دم، وغير ذلك ممن رآهم النبي صلى الله عليه وسلم يعذبونهم أصحاب الكبائر. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الذي يأخذ القرآن ويرفضه أو ينام عن الصلاة المكتوبة، هو الذي يثلغ رأسه بالحجر. نعم، فيعذبون. فالعبد ينبغي أن يحاسب نفسه وأن يراجع ربه ويصلح عمله، ولا يتكل على نصوص الرجاء. وقوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه تبارك وتعالى هنا ومن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، ومن أتاني يمشي أتيته هرولة إلى آخره. هذا فيه معنى أن الله يقبل على العبد، وأن الله يسارع في ثوابه وفي قبوله، وفيه إثبات أيضا لهذه الأوصاف الصفات على ما يليق بجلال الله وعظمته بلا كيف. نثبت ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. فصفة الهرولة ثابتة لله عز وجل بهذا الحديث، لكن ذلك لا يشبه صفة المخلوقين. هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة. والمقصود أيها الأحبة كما قلت أن الإنسان إذا استشعر مثل هذا المعنى فإن ذلك يبعثه على مزيد من الإقبال على ربه والعمل الصالح والتوبة والإنابة. إذا استشعر العبد أنه بمجرد عمل يسير، بإقبال يسير، أن الله يقبل عليه أكثر من ذلك، وإن تاب فإن الله يفرح بتوبته أعظم من فرح ذلك الإنسان الذي أضل راحلته ثم بعد ذلك استسلم للموت فنام تحت ظل شجرة، ثم بعد ذلك استيقظ وإذا بهذه الراحلة عند رأسه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة الفرح، فالله أشد فرحا بتوبة العبد من هذا الإنسان الذي ظن أنه يموت وتيقن واستسلم للموت. ولهذا أقول أيها الأحبة، نحتاج إلى مزيد من الإقبال على الله عز وجل. نثق أننا إذا صلينا لله تبارك وتعالى ركعتين أنا في أي وقت من الليل أو النهار أن الله يقبل علينا أكثر من هذا، وإذا تصدقنا بصدقة ولو يسيرة أن الله يقبل منا، وأن الله يقبل علينا أعظم من إقبالنا عليه، فيكون العبد متسارعا في الإقبال على ربه ومليكه الذي هو غني عنه سبحانه وتعالى، ونحن الفقراء المساكين. وطبعا هنا قد يقول قائل بأن من تقرب شبرا تقرب الله إليه ذراعا، والذراع ضعف الشبر، والباع بالنسبة للذراع يمكن يقال هو 1 إلى 5، فلم يكن ذلك 10 حسنة بعشر أمثالها، فيقال هناك في بيان العدد ما يقابل الحسنة بعشر، وهنا المقصود به الإيضاح والبيان لإقبال الله عز وجل على عبده، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.